ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرق أمنيات وعاطر تحية صفوت زكي ومخرجنا خضر عبد المطلب في مستهل حلقة جديدة من برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. كيف حالكم يا دكتور؟ الحمد لله. طيب الأخبار؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. دكتور أحلام حضرتك وأمانيك للغد ماذا فيما تفكر؟ يطلب لنا نتعرف يعني العلماء كيف يفكرون حضرتك؟ كما يفكر الناس. يعني أن أكتب و... ما شاء الله. يعني أقرأ وأكتب وأتعلم. تتعلم. نعم. وتكتب. وأكتب. ما شاء الله إنتاجك كثير يا دكتور ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أيضا في مجال القرآن الكريم وبيان القرآن وفي اللغة مهتم بقضايا النحو تحديدا بها أم بأي قضايا في اللغة؟ النحو والمعنى معنى الجملة معنى الأبنية وما إلى ذلك. نعم. لا حضرتك في هذا تصنيفات طيبة ومصنفات رائعة حقيقة. يعني مسألة معنى النحو جميل ما شاء الله. يعني جهد طيب فبارك الله فيك وسددك وخطاك بإذن الله تعالى يا دكتور. بارك الله فيك. وفيك بارك. كتب حضرتك تصدر أين يا دكتور؟ ما آخر إصدارات حضرتك؟ أكثر ما يصدر في الأردن. نعم. في دار الفكر ودار عمار. نعم. في الآونة الأخيرة صدر كتاب في دار في السعودية. نعم. أعرف نسيت اسمها. لا حرج ما في حرج. أي نعم. لا حرج. نعم. عن شو اسمه التناسب بين السور يعني بين سور القرآن الكريم يعني أوائل السور وخواتمها. نعم. خواتيم السور والسور اللي بعدها وأوائل ما بعدها. نعم وأول. نعم. تناولنا شيئا من هذا في نعم. في لمسات. سددك الله وإيادك بإذن الله تعالى ونفع بك بإذن الله تعالى دكتور. وفيك بارك سيدي. نكمل رحلتنا مع سورة هود وكنا في اللقاء المنصرم. دار ابن الجوزي. دار ابن الجوزي. نعم. دار ابن الجوزي هي. دار ابن الجوزي. نعم. سددك الله وإيادك ونفع بك بإذن الله تعالى. أستاذنا الدكتور نكمل رحلتنا مع سورة هود وكنا شرعنا منذ حلقات منصرمة فائتة نتحدث في قصة سيدنا صالح في هذه الصور بعدما استعرضناها بالقرآن الكريم في مظنها ووصلنا من خلال استعراض حضرتكم ومن مرصدكم الخاص بأنه لا تكرار لا في الملامح العامة للصورة ولا في النعم التي كانت عليهم ولا في الثواب ولا العقاب الذي لحق بهم ولا في موقف قوم صالح من سيدنا صالح ولا في النهاية التي نزلت بهم واستحقوها من قبل ربنا تبارك وتعالى. في بداية هذه الصورة يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الآية الكريمة. الملاحظ في هذه الآية سيدي وإلى ثمود أخاهم لماذا النصب؟ وهل هناك لمسة بنية متعلقة بهذا أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه سيدنا وسلم. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى ثمود أخاهم صالحا. نعم. طبعا هذه العبارة معطوفة على ما قبلها على قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا أي أرسلنا فهي إذن معطوفة فهي مفعول به في التقدير الفعل أرسل. تمام. أرسل أخاهم صالحا. وثمود ممنوع من الصرف؟ طبعا ثمود ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. نعم. أعجمي؟ إما أن يكون أعجمي وإما أن يكون يراد به القبيلة فيصبح تأنيث القبيلة. فإذا أعجمي طبعا صار العلمية والعجمة. تمام. وإذا القبيلة صار العلمية والتأنيث. كي تمام من أي ناحية تنظر يصير ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. في هذه الآية ربنا تبارك وتعالى قدم الإنشاء على الاستعمار في الأرض، فلما قدم أنشاءكم على استعماركم فيها دكتور؟ طبعا استعمركم يعني جعلكم تعمرونها هكذا تسكنون فيها، فلا شك أن الإنشاء أقدم أسبق. صحيح. يعني لا شك أن الإنشاء إنشاء الإنسان وإنشاء الناس قبل إعمار القبيلة قبل إعمار الأراضي. نعم. فصورة طبيعية. ترتيب منطقي. هو ترتيب الطبيعي هذا يعني. نعم. إنه قدم الإنشاء على الإعمار شيء طبيعي جدا. هو في استعماركم الألف والسين والتاء تدل على طلب يعني العمران مثلا. قد يكون طلب العمران وقد يكون هو الألف والسين الهمزة والسين والتاء لها يعني عدة أشياء معاني. منها نعم منها المبالغة ومنها الطلب يعني ومنها يعني استعمركم. هل ربنا سبحانه وتعالى يطلب من العباد أن يعمروا يعني الأرض مثلا؟ طبعا طلب عمارتها منكم. نعم منكم. وهذا أو جعلكم تعمرونها أيضا محتن. جعلكم تعمرونها سليم أيضا. إذا نحن نخطئ حينما نقول الاستعمار. لا هو الاستعمار في أصل عندما وضع لهذا الغرض لكن صار باتجاه آخر يعني هذه حتى لما قيلت الاستعمار يعني حتى يعني يأيدوها السامعين وأنه هي ما دام إعمار خلاص إذن هذا جيد. صحيح. بعدين لما رأوا المسألة لا علاقة لها بالاستعمار وإنما بالاستغلال واستخراب وما إلى ذلك. نعم. يعني صار لها دلالة أخرى في ليس في أصل اللغة لكن فيما فهم فيما فهمون انتقلت الدلالة دلالة لأن تنتقل أحيانا. سليم. إذا يحدث تغير دلالي للمفردة عموما يا إما بالسلب أو بالإيجاب. نعم يحصل. يحصل. تمام. يعني إن ربي قريب مجيب. ماذا قبلها قال فاستغفروه نعم. ثم توبوا إليه. نعم. هذا يعني هذه العبارة إحنا لاحظنا قالها يعني سيدنا هود يعني أيضا قال فاستغفروه ثم توبوا إليه. نعم. نعم. صحيح. وقالها خاتم الرسل أيضا في أول السورة أيضا قال فاستغفروه ثم توبوا إليه. نعم. صلى الله يعني عليه وسلم. وتكرر يعني إذن هذا طلب الاستغفار والتوبة طلب عام يعني الرسل يطلبونه من عموم الناس من نعم. المكلفين أن يستغفروا ربهم ويتوبوا إليه. نعم. تمام. الاستغفار طلب الغفران. طلب. نعم. طلب. سامحهم ربنا تبارك وتعالى عما اقترفوه من ذنوب ومعاصي. نعم. طلب الغفران. والتوبة معناها الرجوع إلى الله عز وجل. تاب رجع ويضعون لها شروط يعني. تاب شرعية. نعم. لكن باللغة تاب باللغة أي رجع. رجع. يعني إذا توبوا إلى الله أي ارجعوا. ارجعوا إلى الله. تمام. إن ربي قريب مجيب. بداية ماذا ترى فيها دكتور في هذه الكلمات؟ قريب يعني يسمع استغفاركم. قال لما طلب الاستغفار يعني فقوله قريب يعني يسمع الاستغفار. تمام. ويسمع الدعاء ويجيبكم على ما تطلبون يعني ماذا تريدون يجيب ما تطلبون من استغفار أو من أي دعاء تدعونه فيه. نعم. يعني يرد أن يقول يخبر ربنا تبارك وتعالى أنه قريب. هل نشك في أنه قريب؟ هو قريب حتى يعني هو سبحانه وتعالى يعني أربنا كما قال الرسول أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه لها دلالة معينة. لا يشك أحد في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يسمع من فوق الغمام. لا هو لا يشك من علم. الله. طبعا الذي لا يعلم يعني لا يعلم. الله. يشك. لا يعلم. يحتاج إلى تطمينات. لا شك. تمام. فهو يعني. طب تقديم قريب على مجيب. إذا له دلالة. الإجابة ألا تستدعي السماع؟ كيف يجيبك غير من يسمعك؟ طبعا زين. طبعا. والقريب أدعى إلى السمع ولا البعيد؟ القريب أدعى. خلاص. إذا صحيح. إذا أنت تستغفر فربنا يسمع وهو قريب منك. نعم. ثم يجيب. إذا قدم القريب لأنه أدعى إلى القريب أدعى إلى أن يسمع. نعم. إذا فهو يسمعك ويجيبك. لأن كيف يجيبك إذا لم يسمعك؟ صح. لا هذا. والسماع في الغالب يستدعي القرب يعني. نعم. فربنا قريب قريب، يعني هو حقيقة هو قريب من عندنا، فقط يسمعنا ويعلم ويرى، مو فقط السماع، لأن ربنا ذكر ما هو أكثر من ذلك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم. نعم. أينما كانوا إلا هو معهم. صح. السماع والعلم فقرب عام، يعني ربنا سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني أدق من هذا بكثير، أدق من هذا بكثير. نعم. لكن هو لما قال استغفروا ربكم، الاستغفار يتطلب أن يسمع، يعني الاستغفار وأن يجيبه، يجيبه، ولا إذا إذا إذا إذا لم يجب فما الفائدة من الاستغفار؟ لماذا؟ صح. إذا لم تكن هنالك إجابة، صح، فما الفائدة؟ ما الفائدة من الدعاء؟ يعني إجابة بشكل أو بآخر، يعني أي إن كانت لا تكون إجابة تحقيق المطلب، ليس بالضرورة، لكن أنك تعلم أن المدعو هو يسمعك وهو قادر على أن يجيبك. نعم. مو هكذا لازم سليم. إذا كان ما يسمعك ولا هو قادر على الإجابة، لماذا تدعو؟ لا يسمع ولا هو قادر، فكيف يجي؟ كيف يجي؟ فربنا هو قريب، يسمع ويعلم ويرى كله ويجيب. والقرب يعني القرب له أشياء كثيرة، وليس فقط السماع. يعني ما هي القرب؟ القرب يسد يعني الكون قريب منك، يستطيع أن يعني أن يبصرك، القريب يبصر وينظر ويعلم ويرى ويسمع، وكله كل أشياء هذا قريب. صح. هذا نعم، أقدر على الإعانة إذا كان قريب. صحيح. فالقرب يعني أشياء كثيرة. وإذا سألك عبادي كما ذكرت فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أيضا قدم القرب على الإجابة. صح. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ودعوا. نعم. فإذا قريب مجيب لها، يعني تناسب الحالة النفسية أو الحالة الشعورية لمن لم يؤمن بعد، وكأن سيدنا الصالح يريد أن يطمئنهم أن الله سبحانه وتعالى معهم، فليدعوا ربهم ويستغفروا، لا لا لا لا يذهب استغفارهم هباء، ربنا قريب ومجيب، ولهذا قدم قريب على مجيب. قد يعني في ربما يكون أقرب العقل الإجابة تكون إذا يحتاجها الإنسان أسرع. كيف يعني لما قال استغفروه، يعني هذا الطلب، يعني ألا يريد من يسمع هذا الطلب؟ كيف يعني كيف يجيبك إذا لم يسمع؟ نعم. صح. كيف لابد يعني أن يسمع، مو هكذا لابد أن يسمع. صح صح صح. ذكر يعني الأمر المنطقي. نعم. قريب ثم سليم. يعني الملاحظ لم يرد عليه قومه من جنس الكلام الذي قاله سنتوب أو نستغفر أو لا نستغفر أو لن نتوب أو إلى آخر، لكن قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوة قبل الآية الكريمة. معناها يا دكتور، معناها مرجوة، قد كنت فينا مرجوة، معنى مرجوة ماذا؟ هو يعني يمكن في أثناء كلامنا عن قصة صالح واستعراضها، نعم، يعني عرفنا أنه يعني مرجوا، يعني نرجوك للخير، نشاورك في الأمور، نسترشد برأيك، مرجوا لكل خير، فاضلا خيرا نقدمك علينا، مرجوا. نعم. يعني إنسان المفروض تلوح فيك مخايل الخير. تمام. على أمارات الرشد، ولذلك أنت يعني نرجوك للملمات، نرجوك في رأيك، نرجوك للاسترشاد برأيك، نرجوك يعني هذا مرجو، يعني يسمع كلامه. نعم. كانوا يعني يهرعون إليه يعني. نعم. هكذا ذو قيمة ومكان فيه، في ذو مكانة. طب ماذا أفاد التقديم قد كنت فينا مرجوا؟ قد كنت فينا مرجوا، ولأن كان ممكن نقول قد كنت مرجوا فينا، لكن هو الكلام عليهم يتعلق بهم. طيب. قدم ضميرهم هم نفسهم، يعني قال أتنهانا، والكلام إذا عن أنفسهم، أن نعبد ما، أن نترك ما يعبد آباؤنا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فإذن وإننا لفي شك. إذن الكلام على أنفسهم هم عليهم، فلما كان الكلام عليهم قدم ما يتعلق بهم فينا، لأن ضميرهم هذا قدم هذا الشيء. لما كان الكلام هو عليهم أنفسهم هم، قدم فينا ضميرهم، ضميرهم بجار مجرور. نعم. قدم. لكن لغة أيضا يستقيم، يستقيم مرجوا فينا. مستقبل لغة. أم فيها قصر وحصر مثلا عليهم؟ لا لا، هو لا شك مو ليس فيها قصر يعني هذا، ولكن الاهتمام فيها يعني، الاهتمام فينا فينا بالذات هم يعني لا شك أنهم ليس في القبائل الأخرى وإنما في قبيلته هو. يعني هو مرجوفيل مرجوف في قبيلة أخرى؟ لا، في فيهم هم يعني، داخلهم أنفسهم. طبعا داخل أنفسهم. كنت أسألك يعني هل كانوا يحبونه قبل أن يدعوهم؟ هل يحبونه هذه اللحظة ساعة هذه المحاجة التي تدور بينه وبين قومه؟ هم كانوا يحترمونه ويوقرونه. الآن الأمر تغير يعني، هذا الآن أصبح شيء آخر. نعم، يعني صار في نقاش وكلام بين المستضعفين وبين يعني. تمام. لا في شك مما تدعون إليه مريب، القرآن الكريم حتى غالبا يتكلم عن شك وعن مريب حضرتك، فما الفرق بين هذا وذاك؟ بين الشك ومريب هذه؟ الشك هو أن يبقى الإنسان متوقف، ما لا يقطع بالأمر، الأمر بين النفي والإثبات. طيب، عند الشك هذا الشك. الشك تمام، يعني لا يقطع أنه يعني بالأمر. نعم، هذا الشك. لا، الريبة الذي يظن به السوء ليس فقط الشك، وإنما يرتاب فيه يعني يرى فيه ريبة، يعني في هنالك أمر فيه سوء يشك فيه هو في صاحبه في القصد منه، يريبه يعني نيته غير صافية. هذا يعني يظن ربنا في أول بقرة يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا فساد ولا شك ولا كل شيء، يعني يا ربا عام عام عام وأقوى في التعبير، كل وحدة لها دلالة. ولذلك هو قال شك ومريب. الشك هو فقط تردد بين النفي والإثبات، الريبة أمر آخر يعني، يعني تردد وزيادة، وزيادة فيها فيها سوء، فيها سوء. نعم، فيها سوء. يعني لما قالوا مريب يعني يعني ترجح أن هذا فساد قوله. نعم، يعني نيته غير صافية. لكن ربنا لما جيت يتكلم عن نفسه يعني أفلاه شك، طبعا ربنا ليس فيه فساد. نعم، يعني شك. شك تردد، تردد في يعني في وحدانية، وحدانيته. نعم، على ذلك يشكون فيه. طب يعني دلالة استخدام شك ومريب هنا ألا تكفي واحدة فقط؟ لا، يعني لما لا، لأن شكوا يشكون، وهذا أمر طبيعي لأقوام الأنبياء، مو فقط يشكون فيه يعني مترددين، لكن هو يعني فساد القول أصلا هو ما عندهم. يعني ليس مجرد شك، وإنما هم هناك أيضا يعني يترجح أنه يعني كلامه فيه زيف وكلامه فيه فساد، وهو يطلب شيء. نعم، يعني ليس مجرد شك. صح، لم يقفوا عند هذا الحد فقط، وإنما تعدوا. تمام. بتستمر المحاورة والمحاجة بين سيدنا الصالح وقوم، قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يعني ما المقصود بهذه المحاجة التي تحدث بين سيدنا الصالح وبين قومه دكتور؟ وبعد أن ذكروا أنه في شك، ذكر أمرين ناقشهم، هو النقاش ما له بأمرين. الأول أمر عقلي منطقي في هذه الآية، والأمر الآخر قائم على الحجة في الآية التي تليها. أمرين، أمر منطقي عقلي. نعم، وأمر ملزم. أمرين. ما هو الأول الأمر العقلي المنطقي؟ هو ما هو المنطق؟ قال لهم أخبروني، أرأيتم معنى أخبروني؟ أخبروني لو أن الله أرسلني حقا، افترضوا أن الله أرسلني حقا. طيب، لست مدعيا. زين، إذا من يعصمني منه وينجيني منه إن خالفته وعصيته؟ افترضوا هذا الافتراض. هو نصر من بمعنى ماذا؟ فمن ينصرني من ينجيني منه؟ ينصرني من الله، أي من ينجيني منه، من يمنعني منه؟ إن عصى تبليغ الرسالة. نعم، سؤال منطقي. افترضوا أنتوا الآن، افترضوا افترضوا أن أنا نبي. نعم، الله أرسلني. افترضوا هذا افتراض. إن عصيته من ينجيني منه؟ من يمنعني منه؟ بالقطع سيحاسب ويسأل. إذن لا ينجو هو. هذا المنطق هذا. نعم، هذا دعاهم الافتراض هذا الشيء هذا. سليم. وآتاني منه رحمة. منه رحمة. يعني الملاحظ حتى في يعني قدم منه على رحمه مساله التقديم والتاخير بالقران، مع انه حضرتك يعني في مكان اخر واتاني رحمه من عنده قد فأميت عليكم ان الزمكموها وانتم لا. سيدنا نوح لماذا تقديم منه رحمه ورحمه من عنده؟ هذا التقديم والتاخير ماذا يفيدنا يا دكتور؟ هو يمكن كان قبل قليل مرجوا فينا وفينا مرجوا بالضبط. نعم لما لاحظ الان الايه وآتاني منه، نعم يعني ممن؟ من الله، من الله سبحانه وتعالى. إذن الكلام عنه سبحانه ليس على الرحمة، بدليل قوله تعالى فمن ينصرني من الله. من الله، نعم تمام. الكلام عن من؟ عن الله وليس على الرحمة، صح. فمن ينصرني من الله إن عصيته. الكلام إذن عن الله عز وجل. بينما طيب. الآية الأخرى يعني التي هي أرأيت من كنت على بينة من رب وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لا كارهون. الكلام على من؟ الرحمة. لما كان الكلام على الرحمة قدم الرحمة، قال وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. كلام على الرحمة قدم الرحمة. الكلام عن الله قدم ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. آتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله. هذا رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. يعني هو حسب، يعني هو يقدم بحسب السياق الذي يتحدث فيه عن ماذا يريد. نعم. هذا له اسم معين دكتور بلغة العرب؟ هو هذا اسمه التقديم والتأخير بحسب الاهتمام هم عندهم. حسب الاهتمام. نعم. هذا على سنن اللغة العربية، يعني هم يقدمون ويأخرون حسب الاهتمام ما تتطلبه الجملة أو السياق في البيان، هذا وليس يعني مجرد الكلام. لكن يعني لغة يصح تقديم وتأخير. يصح. اللغة تصح. يصح في مثل هذا يصح. لكن تمام. اختيار الناحية البلاغية مطابقة الكلام لمقتضى الحال هذا أمر آخر. يعني إذا جاءت هذه خارج القرآن منه رحمة وتكلم عن الله سبحانه وتعالى يكون بلاغيا وبيانا غير مكتمل، نقض الأولى مثلا، جاء على خلاف الأولى. على خلاف الأولى. فما تزيدونني غير تخسير. ما التخسير يا دكتور؟ تخسير، نعم، مصدر خسر، فعل تفعيل المصدر. يعني خسر تخسير خسر. تمام. في القرآن الكريم يستخدم خسارة، يعني من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ولا يزيد الكافرين إلا خسارة. فما الفرق بين خسارة وبين تخسير؟ وخسارة من أين؟ من خسرة. من خسرة، مثل كلم تكليم، وكلم الله موسى تكليما، فعل تفعيل. نعم. علم تعليم. يعني خسر تخسير، خسارة خسرة. خسرة خسرة خسرة إلها خسر وخسارة، خسار وخسران وخسارة، في نعم أكثر من مصدر. لكن خسرة تخسير، هذا الفعل يفيد المبالغة والتكثير أصلا. فعل في أشهر معانيه هو المبالغة والتكثير. طب يعني نكمل بعد هذا الفاصل حتى نتعرف على الفرق بين فعل وفعل، هذه نتعرف عليها بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية على ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرية. مرحبا بحضرتك. مرحبا بك. كنا قبل الفاصل نتحدث في الفرق بين تخسير وخسارة، من القرآن الكريم استخدمهما الاثنين، فما الفرق؟ قلنا التخسير مصدر خسر بالتضعيف. تمام. خسر يفيد التكثير والمبالغة، مثل فتح وغلقت الأبواب، فتحها يعني كثر علم، كل هذا طوف، يفيد التكثير والمبالغة. هو صيغة فعل في أغلب معانيها هو التكثير والمبالغة. تمام. خسر تخسير، تخسير هذا المصدر. تمام. فهذه العبارة تدل على يعني على الزيادة في الخسارة، وقال تزيدونني هذه زيادة، وقال تخسير، المصدر هو أيضا زيادة وتخسير وزيادة في الخسران، خسران يعني والخسارة. وجاء أيضا بغير، يعني لو قال كنت خاسرا لا يؤدي هذا المعنى. أما السؤال الذي تفضلت به أنه أحيانا هو القرآن يستعمل مع الزيادة الخسار. القرآن يعني الملاحظ عليه في مصدر خسرة، نعم، يستعمل الخسر ويستعمل الخسار، طيب، ويستعمل الخسران، خسر وخسار وخسران، هذه الملاحظة أنه يستعملها. الخسر يستعملها عامة للقليل والكثير، الخسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وكان عاقبة أمرها خسرا، عامة، طيب، للقليل والكثير، تمام. الخسار يستعملها في الزيادة في الخسارة، زيادة فيها، ولذلك لم يرد إلا في زيادة، يعني ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربه إلا خسارة، ولا تزيد إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، واتبعوا من لم يزده، تستعمل بالزيادة. الخسر عامة، الخسار كما تقولت زيادة. وأيضا لاحظ لما صار الزيادة وزاد في المصدر زاد ألف، خسارة ليست خسر، ليست خسر، نعم، زيادة، زاد هنا ودل على الزيادة، تمام، يعني ناسب بين الزيادة والزيادة في الكلمة، نعم. الخسران يستعمل لأعظم الخسارة، الخسران، نعم، إذن هي أقوى من الخسار، أي أقوى من الخسران، أقوى من قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ما بقى شيء، ألا ذلك هو الخسران المبين. خسران أكثر شيء، هذا أقوى، ولذلك ضاف حرفين الألف والنون على الخسر. لما زادت زاد حرفين، نعم، زيادة الخسر عام، خسار زيادة في الخسر، خسران أعظم، زاد حرفين، نعم. أما لم يرد تخسير إلا في هذه الآية، لما يختارها هنا تحديدا؟ هنا المصدر بحد ذاته هو يدل على الزيادة في الخسران، وجاء به مصدر، يعني هو المصدر يدل على تكثير الخسارة أصلا فعل، يدل على المبالغة والكثرة، لأن يعني جاء بها مصدرا يدل في أصله فعلا، يدل ومعها تزيدونني، يا الله، يعني معناها لم يكسب منهم أي شيء، فتقول يعني هم يزيدوا الخسران كله، المضاعف كله، المضاعف والمبالغ في الخسران، نعم، كان يقول خسران، لماذا خسار تزيدونني، مثل ما قال في خسار، نعم، ما تزيدونني إلا خسار، مثل ما قال الزيادة، صحيح، في مواطن أخرى، نعم، ما لم يزده ماله وولده إلا خسارة، نعم. لماذا يعني جاء بالتخسير الذي هو مضاعفة الخسران والتكثير المبالغة؟ هذا هو، لحظة، تفضل، هو لو كان نبي، هو مو هذا الافتراض، هو اللي افترضه، يعني افترضه عليهم بالمناقشة، يعني هابوا أني نبي مرسل، نعم، زين، افترضوا أني نبي وآتاني منه رحمة وعصا، فمن ينصرني من الله؟ الخسارة مالته أعظم من أي واحد آخر لم تأته النبوة ولا وعصا، يعني إذا واحد ما جاي واحد، هو أقوى لأنه هو كلف بالدعوة والتبليغ، وهو يعلم وعصا بالضبط، فكيف من لم يعلم؟ أي خسارة؟ أيوه. يعني إذن خسارته سوف تكون أكثر ممن ذهب إليه وعصى، حتى من الكافر، صح، حتى من الكافر، لأن هذا لأنه بلغ ويعلم أنه بلغ، وجاءه الوحي ونزل وعصى، ذاك لم يأته شيء ولم يعلم، فأي الخسارة أي أكثر؟ هذا أقوى، ولذلك طبعا يعني ليس من علم وعصى كمن جهل وعصى، صح، صحيح، ما حتى كنا ليس سواء علم وجهول، كنا يعني قبل احنا صغار نسمع يقولون وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، الله اكبر، كنا نسمع هكذا احنا مره ثانيه، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، قبل لانه يعلم، لانه يعلم، إذن العلم وعدم العمل قد يكون اقوى وطأة على الانسان، الله الله على علم، سلم يا رب، ولذلك لحظة المنطق اللي هو قالهم به، يعني مو كالآخرين يزيدهم خسارة، لا، تخسير، وهو المبالغة في هذا، سليم، فلذلك هو هذا الموطن الوحيد الذي ورد في القرآن، يعني إذن جاء بالفعل تزيدونني فيها زيادة، وجاء بتخسير لأنها فعل خسر مضاعفة وجاء بها مصدرا وجاء بغير يعني بنفى أيضا بالاسم غير تخسير فما تزيد غير تخسير بالاسم فهي كلها زيادات في الخسران. هذا النفي والاستثناء هذا يعني أسلوب فيها قصر وحصر فما تزيد إلا كا وكأنما هكذا كأنما في نعم. يعني لم يأخذ منهم أي شيء إلا الزيادة في الخسران والمبالغة في الخسران إذا تحقق ما افترضه معهم في هذه المحاجة وهذا المحاجة هاي منطق سليم طبعاً. منطق سليم يعني أحضرني كم قول القائل لما كان يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد قلت إليكم إن صح قولكما فلست بخاسر صح قولي فالخسار عليكم عليكم فالخسار هذا فيها شدة أيضا في الخسار زيادة تستمر أيضا المحجة سبحان الله لم يرعوا القوم فيها أشياء أخرى ترد تقول يا دكتور ها بالنسبة لهذه الآية تخسير تمام ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية هنا بقى يدخل فيها المعجزة والبينة فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ماذا ترى في هذه الآية دكتور بداية قبل أن ندلوها في الحوار فيها احنا ذكرنا هو يعني حاججهم أمرين أمر منطقي والآخر ذكر الحجة الملزمة هاي الحجة الملزمة وهي المعجزة تمام هذه ناقة الله لكم آية هذا المنطق هذا ذكرنا منطق كان سديد وقوي ما لا يرد يعني هذا الافتراض لا يرد ينتقل من المحجة العقلية إلى المحجة الملزمة المحسوسة البينة الظاهرة الملزمة يعني هذه آية تمام لماذا قدم لكم على آية هذه ناقة الله لكم آية وليس آية لكم من ربنا بالقرآن الكريم في غير ما موضع يعني إن في ذلك لآية للمؤمنين مثلا وآية لهم الأرض الميتة كما جاء بسورة ياسين يقد يعكس الترتيب هذه الناقة هذه الآية نعم هي للعباد لو لهم خاصة للقبيلة خاصة إذن مختصة بها لهم لا لغيرهم هم طلبوها وهو أرسل إليهم نعم فهي لهم من أبصرها غيرهم لا أحد قومه فقط إذن نعم. هي الآية هم طلبوها نعم وهي أرسلت إليهم خاصة لكم لا لغيركم أما وآية لهم الأرض الميتة أحييناها نعم أي آية للبشر كلهم لكل البشر ولا الآية ولا لقوم دون قوم وأخرجنا منه حبا فمنه يأكلون نعم كل مشاهدة على مر الدهور وهي صح وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وقال لهم هذه الآية ما قال لهم هذه الآية نعم قال هذه آية لهم سليم لم يحصرها أنها لهم آية لهم الليل هذه للبشر كله ولو كان الخطاب ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لكن نعم. هذه الآية لهم جاءهم وحاججهم فيها قالهم لكم لكن لم يجعلها خاصة بها يعني وآية يعني لهم إن في ذلك لآية للمؤمنين مثلا أو للمؤمنين عامة آية وأنها تحدد فئة من آمن طيب هل هم في مكان معين في زمان معين لا ليش هؤلاء قوم في هؤلاء القوم سليم يعني في بقعة جغرافية واحدة وزمن واحد وقبيلة معينة هم طلبوها وليست لغيرهم صح لهم قوم خاصة صحيح يعني إذن هذه ليست على غرار وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها طبعا كيف يعني عامة هاي لهم ولغيرهم لكن بالمحاجة هاي لك أقول أذكر لك أمر وتذكر له أمر ملزم ذكرته له لكن ليس خاصا به نعم في الاحتجاج أحيانا تذكر له أمر تحاج به سليم تقول له أنا أذكر لك أمر أبين لك الأمر تذكر له وتبين له لكن هذا ليس خاصا به تمام وإنما ذكرته يعني إذا ولو قال خرج القرآن مثلا آية لكم تحتمل لهم ولغيرهم ولغيرهم كبقية الآيات إنما لكم آية لهم تحديدا هو لهم وهم طلبوها بمواصفاتها اللي أرادوها وأعطاها إذن هي لهم فهذا التقديم للاختصاص هذا تمام ليس مثل آية لهم الأرض الميتة وأحييناها طبعا نعم ثم لاحظوا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار صح وأيضا سماها ناقة الله هذه ناقة الله نعم لأن ما تعود لأحد من صاحب خلاص يا لله إذن ناقد الله لاحظ يا أرزيتهم طلب منهم لا تمسوا بسوء طلب منهم أن يتركوا ناقة الله تأكل في أرض الله لاحظ الكلام يعني الإنصاف والعدل ظليم هذه ناقة الله فذروها تأكل في أرض الله لا بزروعكم ولا يعني هي ما كانت تأكل عندهم في ليست في أراضيهم ولا فيما يملكونها في الأرض في أرض الله لا نعم. ناقة الله تأكل في أرض الله طيب طب ماذا ترى في لا تمسوا بسوء وما قال لا لا لا, لا تقتلوها ولا تذبحوها ونهى عن مجرد المس بالسوء هذا أقوى طبعا أقوى بالنهي طبعا أقوى بالنهي يعني لا تؤذوها يعني بأي شيء من الأشياء ليس بشيء مما يسوءها تمام ولذلك نكر السوء أي سوء يعني لم يقل لا تقتلوها أو لا تعقروها وما إلى ذلك هي ما معنى السوء دكتور عام يشمل كل شيء كل ما أي هو شيء. كل ما هو مكروه ومس يعني القتل من السوء القتل من السوء من السوء يعني السوء عام من القتل طبعا يشمل القليل والكثير يشمل القليل والكثير فهو طلب أن لا تمس بالسوء يعني عدم التعرض لها أصلا بما يسوءها يدل على هذا فذروها اتركوها ناقة الله في أرض الله بس أنتوا إيش عليكم يعني في زرعكم ليس في زرعكم ولا في ثمركم هذا هو الذي يعني يجعلنا نقف مليان يا دكتور هم لما قتلوها كان يعني حريا ألا يؤمنوا به وألا يصدقوا وألا يتبعوا وألا يقربوها بسوء أيضا لما يقتلونها هم قال يعني فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين يعني هم في التكذيب سلم يا رب إذا التحدي ارتفع لمرحلة تحدي آخر استعجل العذاب خلاص أتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين يلا قتلنا شو سوي يا لطيف يا لطيف إلى هذه الدرجة مطموس عليهم لا يفكرون ولا يعقلون أبدا يعني سبحان الله نعم ثم إنه يحذرهم صلى الله عليه وسلم أيضا في فيأخذكم عذاب قريب نعم. يعني ألفت النظر هنا عذاب قريب بنفس السورة دكتور قال عذاب أليم فيأخذكم عذاب أليم فليم هنا عذاب في قريب في الأعراف يمكن قال نعم. عذاب أليم يعني في الأعراف بنفس القصة نعم نفس القصة عذاب نفس القصة, نعم. نفس القصة في الأعراف عذاب فيأخذكم عذاب أليم لما هنا قال قريب هنا أليم هو الآن لأن قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام تمام في القصة هنا طيب ثلاثة أيام الموعد قريب لو بعيد قريب هما ثلاثة أيام يعني ثلاثة أيام ثلاثة أيام ما كان لم يكن عندهم تغليب مثلا ثلاثة إذن تعداد مثلا لا لا لا تمام بينما في الأعراف هو بعد أول التبليغ هذا أول مكان ذكرت فيه صح ما يعني ما ناسب بعد قريب يأخذهم بعد ما بلغهم يعني بداية التبليغ فقال عذاب أليم نعم. لكن هنا تبليغ وما إلى ذلك وناقة الله في أرض الله وتمس يعني إذن لو هم اقتربوا بسوء من الناقة العذاب نعم. سيكون قريبا منهم يعني هم يستعجلون بعذابهم نعم. يستعجلون تهديد عجيب نعم. عجيب إذا مسوها بالسوء قرب العذاب لكن هناك بعد لم يحصل بعد الله في بداية أحسنت ولو قال لم كنا نفهم منها أن العذاب لا يكون على التراخي مثلا لا يكون بسرعة ليس بالضرورة بداية صح. التبليغ كان هناك كان من قومه فعقروها لم يستمعوا الكلام أيضا ولم يرضخوا لها فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام معنى العقر يا دكتور فعقروها هو العقر معنى القطع لكن ويأتي بمعنى الذبح أيضا لكن أثر عقر قطع في اللغة قطع رقبتها مثلا هو العقر حتى إذا عقر الناقة يعني رجل أيضا يسمى عقر قطع أصل العقر هو القطع في الأصل قطع عضو أي عضو يسمى عقر لكن هما ما فقط اكتفوا بهذا وإنما ذبحوها قطعوا رقبتها ما هذه الناقة دائما يستخدم عقروها بالمناسبة يعني تعاطف عقر ما قال فنحروها فكذبوه فعقروها نعم سبحان الله حتى في غير ما موضع بنفس القصة يستخدم العقر ما قال فذبحوها فقتلوها لأنهم لو قال فذبحوها لأنه سيدنا إبراهيم معذرة قال إني أرى في المنام أني أذبحك يستخدم الذبح أيضا لو قال فذبحوها لكان يظن أن العقوبة نزلت بسبب الذبح، لكن لو فعلوا غير ذلك لم يعاقبهم. معذرة مرة ثانية، لو قال فذبحوها طيب فجاءهم العذاب، كان العذاب بسبب الذبح. سليم، لا هو العذاب بسبب العقل ليس بسبب الذبح، حتى لو كان أقل من الذبح، كان لأنه هو قال لا تمسوها بالسوء. الله، صح، قال لا تمسوها بالسوء، يعني إذن لو مسوها بأي سوء بأي سوء راح ينالهم العذاب. يعني العذاب ليس مترتبا على الذبح أبدا. لا، لو قطعوا شيئا منها كان العذاب، سيأتي العذاب. إذن لو قال فذبحوها صح، كان يعني يظن أن يعني أصابهم العذاب بسبب الذبح، وليس المقصود ذلك هو. نعم، لأنه نهاهم عن المس بالسوء. سليم، قال صح، عقروها. سليم، أحسنت. طب هم هنا ربنا تبارك وتعالى قل فعقروها، نعم، ويعني وفي أيضا في موضع آخر فكذبوه فعقروها، مع أنهم يعني نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، هو واحد فقط الذي قام وعقرها، فلما يستخدم هنا الجمع وفي مكان آخر المفرد؟ لا، لأنهم اشتركوا لما نادوا صاحبهم، اشتركوا في المسألة وهم تخصهم جميعا، الذي فعل الفعل فقط هو الذي يحاسب. لا، يعني كل من كان سبب في هذه الفعلة سلي يا لطيف راح يعني مشترك في هذا. فهم نادوا صاحبهم لأنهم مثلك كلهم اشتركوا في هذه المسألة. نعم، هم نادوا لهذا الغرض، إذن هم مثله. كيف تمالؤوا؟ شلون لو تمالأ قوم على قاتل واحد؟ تمالؤوا، ولكن القاتل الواحد ما كل يؤخذ به. طيب إذا قام مرة يقول عقروها، مرة يقول تعاطى فعقر، يعني هنا واحد أيضا ما يقول فتعاطوا، فنادوا صاحبهم. ما العقر واحد هو في الحقيقة، لكن أراد أن يفهمنا أنه كل من اشترك في هذه هو ينال العقاب. نعم، وإن لم يفعل لكن هو كان سبب لل سليم، تمالأوا على ذلك، فإذن هم العقوبة تصيبهم. ألا يحتج بهذا يا دكتور يعني مع قانون حقوق الإنسان هذه الأيام؟ هذا حقوق يعني الإنسان نفس الشيء، يعني القاتل واحد، القاتل يحاسب. لا، لكن المشتركين في هذه المسألة يعني جريمة من الدرجة الثانية مثلا الثالثة، هم دفعوه، تمالؤوا على ذلك. الله أكبر، يعني هم المحفزون لهذا، هم نادوا طبعا، فكانوا بمثابة من فعل الفعلة نفسها. بعدين فأتنا بما تعدنا، يلا سلم يا رب، سلم يا رب. أي صرف وأي جبروت هذا الذي فيه القوم حقيقة؟ يعني ذلك وعد غير مكذوب، ماذا فيها دكتور، ما تفسيرها؟ غير مكذوب، ما نقدر غير مكذوب فيه، يعني لا يكذب فيه القوم. ما الوعد؟ العذاب أم؟ نعم، لأنه وعدهم ذلك، العذاب، فيأخذكم عذاب قريب. وأما مكذوب أيضا يأتي بمعنى المصدر، يعني غير كذب، مكذوب قد يأتي المصدر، لأن يعني المصدر أحيانا يأتي بمعنى مفعول. تمام، يعني مثل المجدود والميسور والمفتون، والمكذوب قد يأتي بمعنى الكذب، يعني غير كذب، وعد صادق غير كذب، يعني إما أن قدر غير مكذوب فيه، يعني لم يكذب في هذا القول. تمام، وإما غير كذب. طب هو الوعد لا يشك فيه اصلا حضرتك، يعني لماذا لا يشك فيه؟ وعد الله سبحانه وتعالى، يعني وعد الله بالنسبه لنا لنا، لكن بالنسبه لهم هو يشكون، يشكون في كل شيء، لم يؤمنوا باي شيء اصلا، ولا لم يعقلوا النقل. نعم صحيح، يعني يلقون بانفسهم الى التهلكه وكانهم يسعون حديثا للموت، يقحمون انفسهم فيها. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. دكتور، في هذه الآية يعني برحمة منا، في موضع آخر بالقرآن الكريم يقول وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون بدون برحمة منا، فماذا أفادت برحمة منا هنا؟ هو أظن في النمل وفصلت، قال نعم مرة وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، نعم، ومرة في فصلت قال ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. وذكر صفتين الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى سليم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجينا صالحا. لا تكفي نجينا صالحا. لا تسمح لي. في سورة هود ماذا قال؟ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا. نعم. والذين آمنوا معه. إذن الذين آمنوا نجاهم بصفة الإيمان، لم يذكر التقوى، صح ولا لا؟ صح. ذكر التقوى. بالإيمان لا، والذين آمنوا. هناك أيضا قال الذين آمنوا. سليم. لا لكن قال آمنوا وكانوا يتقون. نعم. ذكر لهم صفتين. سليم. الإيمان والتقوى. هنا ماذا ذكر؟ إيمان فقط. إيمان. معنى أن رحمة الله اتسعت لمن آمن وإن لم يكن متقيا. الله. هذا إلماح إلى سعة رحمة الله. الله. سبحان الله. هذا إلماح. نعم. يعني إلى سعة رحمة الله. إلى سعة رحمة الله، ولذلك مع أنه لم يذكر التقوى نجاهم برحمة. برحمة منه. فاستحق هؤلاء أولى بالرحمة. لا إله إلا الله. هذا ولا يعني لأنهم فاتسعت رحمة الله عمت. نعم. وإن لم يذكر التقوى فشملت. فقال برحمة منا. لا إله إلا الله. من كان ذكر الرحمة مع الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني هم كلهم برحمة الله، لكن هذا إلماح إلى سعة رحمة الله، لأن كل الله يعني هي متصورة عقلا ومنطقا مع إذا كانت هنا مع الذين آمنوا فقط فما بالك بمن آمن واتقى. ذاك هو لا شك. الله. لكن هو الرحمة متى تبين هذا لمن ابتعد ولمن أسرف ولمن كذا. نعم. وهكذا هو تمام. تبين الرحمة يعني، فإذا رحم هؤلاء بغيره لا شك أنه أولى يعني. نعم. من باب أولى. سليم. إذا رحم أولئك فمن هو من اتقى وآمن من باب أولى يرحم. الله. وهكذا صح. من باب أولى يرحم. نعم. صحيح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هؤلاء فكيف بمن آمن يعني. فهذه لما عندما لم يذكر ذكر فقط الإيمان. نعم. هذا إشارة إلى سعة رحمة الله. نعم. فهناك لم يذكرها. نعم. هذا الإلماح يعني فيه دقة عجيبة، ملمح خطير، وفيها للمؤمن فيها يعني سعة كبيرة، والله فيها باب ما بعده باب. نعم. لكن نجينا صالحا والذين آمنوا معه. نعم. يعني ماذا أفاد معه نجينا صالحا والذين آمنوا؟ يفهم نقول آمن مع أم آمن بي؟ لا آمن يعني اتبعوه، كانوا معه في معيته. بالإيمان بالمعية. بالمعية. بالمعية. هل الترتيب والتقديم يعني تقديم سيدنا صالح على الذين آمنوا فيه شيء؟ طبعاً نجينا صالحا والذين هو القائد. هو القائد. صحيح. هو المسؤول والقائد ولا شيء. يعني ماذا قلنا ننجي المؤمنين وسيدنا صالح معهم يعني باعتباره مؤمن. الآن هو الآن كل الكلام مع صالح، لأن هو المبلغ وهو الناهي وهو الذي نهاهم وهو المحاج الذي كان يحاجهم ويحاجونه. سليم. سليم. ومن خزي يومئذ ماذا فيها دكتور؟ يعني نجاهم إذن من أمرين، من العذاب ومن الخزي. ما العذاب الذي يتحقق عليهم والخزي؟ ما معنى الخزي؟ الإذلال، أذلهم. هذا نفسي، أمري نفسي. نعم. نفسي يخزيهم. نعم. ثم يوم القيامة يخزيهم. لا إله إلا الله. يعني إذلال. نعم. إن ربك هو القوي العزيز. نعم. يعني استخدام هذين الوصفين القوي العزيز لله سبحانه وتعالى، ماذا ترى فيهما وما اللمسة البينية؟ هو ذكرهما لأن مسألة انتقام وغلبة وقهر. وهكذا سليم، غلبة وقهر وانتقام، فهذا يعني. طب القوية تتناسب العزيز؟ هو أصلا العزيز لا يكون إلا بالقوة، كيف يعز؟ أصلا القوة تكون أولا. نعم. قوة تكون أولا، كيف يعز؟ قوية فعز. تمام. ولذلك أصلا ليس في القرآن يعني إذا اجتمع هذان الوصفان فدائما نقدم القوي قبل العزيز اصلا، لا في كل يعني العزه مترتبه على القوه. كيف يعز يعني ده؟ كيف يعز الا بقوه؟ يعني بارك الله فيك يا دكتور، رحمنا الله باذن الله تبارك وتعالى فيما رحم به عباده الصالحين. ونكمل في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. شكرا لك على هذا اللقاء.